السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فيه 12 مسألة. الأولى قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. قراءة المؤلف، قراءة نافع، قراءة المؤلف. والذين يظهرون من نسائهم، هذا ابتداء، والخبر فتحرير رقبة، وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه، أي فعليهم تحرير رقبة. وقيل كما في قوله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، يعني فعل فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، يعني يجب عليه أن يقضي. وهنا: والذين يظهرون من نسائهم، هذه قراءة نافع التي يعتمدها المؤلف، ورسمت هكذا في التفسير، فليس لنا أن نقرأ بقراءتنا ونحن نقرأ كتاب منسوب إلى شخص من علماء المسلمين، نقرأ بقراءته، ومع ذلك التنبيه على القراءات الأخرى تقدم. التقدير هنا: والذين يظهرون من نسائهم، يقول هذا ابتداء والخبر فتحرير رقبة، يعني فالواجب عليه أو فعليه تحرير رقبة، كما في آية الصيام التي ذكرناها: فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة من أيام أخر، يعني يجب عليه صيام عدة أيام أخر قضاء لما أفطره. نعم. وقيل: أي فكفارتهم عتق رقبة. والمجمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. نعم، هذا المجمع عليه، نصرح بالظهر كما تقدم، وما عداه كناية تحتاج إلى نية، فإن نوى الظهار صار ظهارا، وإن نوى الطلاق صار طلاقا، وإن لم ينوي هذا وهذا كما تقدم وكما سيأتي في سورة التحريم يكفر كفارة يمين. نعم. وهو قول المنكر والزور الذي عن الله بقوله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته، فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار، لقوله عز وجل: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العود. وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال 7. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليه العود، يعني على الخلاف في العود الذي يذكره المؤلف، يذكره 7 أقوال. لكن لو أن شخصا ظاهر من امرأته واستمر على ظهاره ما عاد ولا طلق، هل من لازم الظهار الطلاق؟ هل من لازمه الطلاق؟ وهل يحسب في الطلاق لو قال: أنا لا أعود ولا أكفر ولا أطلق، أنا قلت هذا الكلام وأرسلته خلاص، لن أكفر ولن أعود إلى المرأة ولن أعزم على العود ولا أطع ولا إلى غير ذلك من الأقوال التي قيل في المراد بالعود. تبقى حينئذ معلقة حكم المولي، ينظر 4 أشهر، لكن المولي ينظر 4 أشهر لتمر عليه الفصول الأربع، اللي تمر عليه مدة يعرف أو يمهل بها هل يطأ أو لا يطأ، لكن هو ممنوع من الوطء حتى يكفر هنا. أو من لازم هذا القول أن لا يطأ حتى يكفر، فيكون يمهل 4 أشهر، فإن عاد كفر وعاد وإلا تفسخ منه. شوف الشيء يجبر ما بالتكفير وإلا بال بعد 4 أشهر إلا فورا قبل يعرف نعم، إما أنه يكفر وإلا يطلق يتفسخ. لو طلب مهلة، طلب انذار، أشوف أنا بعض الناس يحسب ويوازن بين مصالح، هل هذه المرأة تستحق رقبة ليستمر معها أو لا تستحق، ينظر في المهلة بحيث ما تتضرر المرأة. لكن لو حلف والإيلاء والظهار كلها يعني مرتبطة بعقد النكاح، يعني لا حفظك الله فيه النص ولا يستطيع التجاوز، لكن الظهار لكن المدة التي يمكن أن يمهل لينظر في أمره كيف تقدر؟ بقدر ينظر لماذا تريد المدة، إن كان ظهر قصد المضارة فينزل. لا أطلق هذه الكلمة، قال لزوجته أنت عليك ظهر أمه، لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر. قال أنا بنظر في أموري هل أستطيع أن أكفر أو لا أستطيع، أو المرأة هذه تستحق أن أبذل ما أبذل كفارة، أبنظر في أمري. الإيلاء حدد بالنص 4 أشهر، لكن هذا ما فيه تحديد، ويشبه ما تكون فيها شبه باليمين باعتبار أن مؤداها مؤدى اليمين، لذلك يقرنون بين الظهار والإيلاء، وبعضهم يجعل الأيمان معها كما فعل ابن عبد الهادي، الظهار والإيلاء والأيمان للزوم الكفارة في الجميع. نعم حتى إذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا هذا منكر. لا أنا أريد حد فاصل في هذه المسألة، هل يلزم من الظهار الطلاق إذا لم يكفر؟ ما يلزم من الطلاق، لا يلزم من الطلاق، فتبقى المرأة معلقة، يقول أنا لن أكفر حتى أنظر في أمري. توفي نعم ترثه، ما بانت منه، لكن لا يجوز أن يقربها حتى يكفر، كالمريض الذي به مرض معدي مثلا لا يجوز له أن يقربها حتى يشفى. هل يترك هذا إلى العرف فيحدد بالوقت الذي تتضرر به ومرد ذلك إلى اجتهاد القاضي، أو يقال أنه أقرب الأشياء من المنصوص عليه به الإيلاء؟ لعله يأتي في كلام المؤلف شيء نشهد لهذا. نعم اختلف الناس فيه على أقوال 7. الأول أنه العزم على الوطء، وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه، وروي عن مالك فإن عزم على وطئها كان عودا وإن لم يعزم لم يكن عودا. الثاني العزم على الإمساك بعد التظاهر منها قاله مالك. الثالث العزم عليهما وهو قول مالك في موطئه. قال مالك في قول الله عز وجل والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر. نعم، لو ضربت له مدة وتجاوز هذه المدة ولم يكفر وفسخت منه فتزوجت ثم طلقت، قال هذا حكم الطلاق البائن، تعود إليه بعقد خطبة مهر، أو يقول لا بد أن يكفر. نعم، لا بد أن يكفر ولو نكحت بعده غيره. الآن القول الأول العزم على الوطئ، والثاني أنه العزم على الإمساك، والثالث العزم عليهما. لو افترضنا أن هذا المظاهر عنين، هذا المظاهر عنين، لا يرد، لا يمكن أن يرد القول الأول لأنه لا يطأ، فمتى عزم على الإمساك؟ متى عزم على الإمساك؟ إذا كان لا يطأ يلزمه، تلزمه الكفارة. فعلى هذا أي الأقوال أولى؟ الإمساك. نعم، الذي يشمل من يطأ ومن لا يطأ، القول المرجح هو الذي يشمل من يطأ ومن لا يطأ، فتحريمها عليه كظهر أمه يريد بذلك عدم الوطأ، هذا المقصود في الظهار القصد الأول، تحريمها عليه لا سائر الانتفاع. وكذا لو حرمها كظهر أخته مثلا، هو ينتفع من أخته، ينتفع من أمه بغير الوطأ، فمقصوده حينما ظاهر الوطأ، حينما شبهها بأمه أو أخته أو بنته، لأن له أن ينتفع بغير الوطأ. فالمقصود من التشبيه ما يحرم عليه على التأبيد الذي هو الوطأ، وقبله العقد وقد عقد، لكن المقصود هنا الذي في ذهنه وهو يظاهر الوطأ. فالوطأ لا شك أن له أثر، يعني إرادة الوطء أو العزم على الوطء له أثر في أصل العقد، عقد الظهار، عقد نية الظهار، هو حينما شبهها يشبهها من هذه الحيثية، لا التشبيه من جميع وجوه الانتفاع، لأنه يسوغ له أن ينتفع من أمي، ينتفع من أختي، ينتفع من بنتي بغير الوطء. اعتبار الوطء من هذه الحيثية، لأنه هو الباعث على هذا الكلام وهو الناهز على هذا الكلام، ولذلك قال جمع من أهل العلم بل لعل قول الأكثر أنه العزم على الوطء الذي من أجله شبهها بأمه. يعني هل تصور من عنين أن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي؟ يعني بعيد، بعيد جدا، يعني إلا إذا كان ذهنه خالي من كل شيء ويريد أن يحرم هذه المرأة على نفسه، فوجد أن أشد ما وجد هذه الكلمة، يعني شخص جاء يسأل هنا فقال إن حصل نقاش بيني ونزاع بيني وبين زوجتي فقلت أنت طالق طالق طالق بائن علي كظهر أمي، وجاء جاء بكل ما تحتمله الصيغ من فراق من فراق. وفرق بين أن يطلق قبل أن يظاهر وبين أن يظاهر قبل أن يطلق على ما سيأتي. قال أنت طالق طالق، قال طالق علي كظهر أمي، الظهار ما صادف موقع لأنها طلقت منه، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وإن كانت الرجعية زوجة، لكن إذا أبانها ثم ظهر منها هذا لا إشكال في أنه لا يقع. والخلاف فيما إذا كانت رجعية، هل يلحقها ظهار، وهل يلحقها طلاق ثاني ولم يتخلله رجعة ما زال ما دامت في العدة، المسألة يأتي إن شاء الله ذكرها. لكن ما زلنا في الأقوال، القول الأول العزم على الوطء، والثاني الإمساك، والثالث العزم عليهما. فإذا نظرنا إلى أن الباعث والناهز على الظهار هو الوطء، لأنه هو الوجه الذي هو وجه التشبيه بالأم، أما ما عداه من سائر وجوه الانتفاع فيجوز له أن ينتبع من أمه، من أخته، من بنته، بحدود ما أباحه الله جل وعلا، ولا تفترق الزوجة عن غيرها إلا بالوطء من المحرمات. إذا لاحظنا هذا قلنا إنه العزم على الوطء، لأنه هو الذي بعثه على إطلاق هذه الكلمة. وإذا لاحظنا أن ممن يظاهر من لا يطأ، قلنا العزم على الإمساك أعم من أن يكون الوطء أو لغيره، فيكون العزم على الإمساك. طيب من عزم على الوطء هل هو عازم على الإمساك أو لا؟ ومن عزم على الإمساك وهو من يطأ هل هو عازم على الوطء أو لا؟ يعني هل من لازم هذا أو ذا أو لا؟ ها؟ يلزم في الأول دون الثاني، لكن هل بالفعل لازم؟ حملته الشهوة إلى أن يطأ وليس في نيته أن يستمر، كمن طلق امرأته واحدة طلقة واحدة فحملته قوة الشهوة على أن يطأ، هذه تعتبر رجعة ولا ما تعتبر رجعة؟ لكن ما في نيته أن يستمر وطائبة النفس منه، لكن ما صبر أمام الشهوة، فليس من لازم الوطء الإمساك، وليس من لازم الإمساك الوطء. فإذا قلنا جمعنا بينهما في القول الثالث، متصور ولا لا؟ فيمكن أن يكون هذا هو المتجه. سم شو ما عمل الظهار، لأن وجه الشبه غير موجود، يعني لأن وجه الشبه غير موجود لا يلزم الظهار ويلزمه الكفارة. نعم. القول الرابع أنه الوطء نفسه، فإن لم يطأ لم يكن عودا، قاله الحسن ومالك. يعني إذا أمسكها في بيته للخدمة من غير وطء، يعني تستمر زوجة ولا أحكام الزوجة، لكن لا يطأ حتى يكفر. نعم. الخامس، وهذا يخرج العنين من المسألة أصلا، يقول ما يشاء ولا كفارة عليه، هذا من لازم هذا القول، وهو منكر من القول وزور تجب فيه الكفارة. نعم. الخامس، وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه، هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، لأنه لما ظاهر قصد التحريم، فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه، وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة. يعني إن أردف الظهار بالطلاق يقول لا شيء عليه إن أردفه، وإن أمسكها في وقت يتمكن فيه من الطلاق فعليه الكفارة. نعم. السادس أن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، ومعنى العود عند القائلين بهذا أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها، قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. السابع هو تكرير الظهار بلفظه، وهو قول أهل الظاهر النافين للقياس، قالوا ماذا ظاهر اللفظ؟ ظاهر اللفظ قد يحتج به لهذا القول، ثم يعودون لما قالوا، يعني إذا كرره ثانية عاد إلى ما قال أولا، بمعنى أنه كرره ثانية تلزمه الكفارة وإلا فلا. وهذا هذا كلام سليم، هو ظاهر اللفظ، ولذا هو قول أهل الظاهر. هذا من حيث اللفظ متجه، لكن من حيث المعنى معناه أننا نتيح له أن يظاهر ثانية، وهذا القول منكر وزور كما في النص، فكيف يمكن من الظهار ثانية؟ أنه لا يكفر، لا تلزم الكفارة إلا إذا. وهل في وجوب الكفارة تمكين له من أن يظاهر ثانية؟ طيب لو استمر ما عاد لما قال ولا كرره ثانية، معناه أن زوجته ولا يلزم شيء. وجميع القصص التي مرت بنا في أسباب النزول ليس فيه أنه ما أمر بالكفارة حتى ظاهر ثانية. هناك ملاحظ دقيقة، يعني مثلا وقوع الطلاق في الحيض من عدم وقوعه، يعني الجماهير على أنه يقع في الحيض، لكن إذا نظرنا إلى قصة ابن عمر مره فليراجعها، مره فليراجعها، لأنه طلقها في الحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هل معنى هذا أننا إذا أنفذنا الطلاق في الحيض نعم صار طلقة واحدة؟ إذا نفذنا الطلاق في الحيض قصة ابن عمر صار طلقة واحدة، لكن إذا أمرناه بإمساكها كما جاء في النص حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إذا أوقعنا الأولى التي في الحيض معناه أننا على مقتضى النص نلزمه بثانية. انتبه لمثل هذا، إذا أوقعنا الطلاق في الحيض كما هو قول عامة أهل العلم، جماهير أهل العلم وابن عمر يرى أنها حسبت عليه، فإننا حسبنا الأولى وأمرناه بالإمساك ليطلق ثانية، وهل تكرار الطلاق من مقاصد الشرع؟ فهذا يقوي قول من يقول أن الطلاق لا يقع في الحيض. نعم في النفس شيء، قول عامة أهل العلم والأئمة الأربعة وأتباعه من كله يقع، لكن إذا نظرنا إلى هذا الملحظ قلنا أن الشرع لا يتشوف إلى تكثير الطلاق، ولو قلنا بوقوعه في الحيض الأول لقلنا أن الشرع يأمر بن عمر أن يطلق ثانية، لأنه أمر بالإمساك ثم حتى تحيض ما تطهر ثم يطلق ثانية إن شاء. لا شك أن مثل هذا الكلام وارد على قول الجمهور، يرد على قوله. فعلى قول الظاهرية النافين للقياس يقولون أن معنى العود المذكور أن يعود لما قال كما ونص الآية، والذي قال هي عليه كظهر أمه، فإذا عاد لما قال ثانية تلزمه الكفارة. أما إذا لم يعود لما قال فإنه لا كفارة عليه. طيب عاد لما قال بعد أن مسها، على كلام الظاهرية أنه له أن يمسها من دون تكفير في المرة الأولى. طيب عاد لما قال بعد أن مسها، ما دام عليه كفارة من قبل أن يتماسها فله أن يطأ من مقتضى هذا القول، لأنه ما عاد ثانية لما قال من الظهار، ما عليه شيء عنده حتى يكرر الظهار ثانية. إذا كرر الظهار ثانية عليه الكفارة. الله المستعان. نعم، ولا شك أن هذا القول ليس بشيء. السابع هو تكرير الظهار بلفظه، وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس، قالوا إذا كرر اللفظ بالظهار فهو العود، وإن لم يكرر فليس بعود. ويسند ذلك إلى بكير بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة أيضا، وهو قول الفراء. وقال أبو العالية وظاهر الآية يشهد له، لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، أي إلى قول ما قالوا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هو أن يقول لها أنت علي كظهر أمي، فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار. قال ابن العربي فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا لا يصح عن بكير، وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت قصص معروف ما بين ابن العربي والظاهرية، رموه بأمور بعظائم وشنع عليهم في مواضع من كتبه، وشبههم بالحمير في مواضع من كتبه في عارض الأحوذي وغيرها من مؤلفاته، فمثل هذا التشنيع إنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. لا شك أن إلغاء القياس والاعتماد على ظواهر النصوص من غير اعتبار لمعانيها، هذا لا شك أنه أوقعهم فيما أوقعوا في بعض المسائل التي قد تكون مثار استهزاء وتندر بهؤلاء العلماء، لكن يبقى أنهم من أهل العلم ولهم يعني وعندهم تعظيم للنصوص، فيعاملون كغيرهم من العلماء، إلا أنهم أبعد عن موافقة الأئمة الذين يتفقون على النظر إلى معاني النصوص وينظرون ويقيسون الأشباه والنظائر ويحيلون الفروع على الأصول. نعم. وقد رويت قصص المتظاهرين، يعني المتظاهرين الذين هم في الحقيقة سبب نزول السورة. نعم. وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم، وأيضا فإن المعنى ينقضه، لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة؟ وهذا لا يعقل. ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة، من قتل ووطئ في صوم أو غيره؟ قلت قوله يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه، وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم. وأما قول الشافعي بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات: الأول أنه قال ثم، وهذا بظاهره يقتضي التراخي. الثاني أن مقتضى قول الشافعي أنه يردفه مباشرة بالطلاق، فإذا تركه مع القدرة عليه لزمه أن يكفر. نعم. الثاني أن قوله تعالى ثم يعودون يقتضي وجود فعل من جهة ومرور الزمان ليس بفعل منه. الثالث أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء. فإن قيل فإذا رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح، وهذا عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا يعني من أهل العلم. نعم. ما يلحقهم بالأحناف؟ لا، وراء النهر ما يلزم، أكثر ما يعبر عنه بالكوفي، يعني يعبر عنه بالكوفي، وراء النهر فيها أكثر من مذهب. نعم. قلنا إذا عزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كفر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول أن العزم قول نفسي، وهذا رجل قال قولا اقتضى التحليل وهو النكاح، وقال قولا اقتضى التحريم وهو الظهار، ثم عاد لما قال وهو التحليل. ولا يصح أن يكون منه ابتداء عقد، لأن العقد باق، فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله أنت علي كظهر أمي. وإذا كان ذلك كفر وعاد إلى أهله لقوله من قبل أن يتماسا، وهذا تفسير بالغ في فنه. أما العزم وهو أنه قول نفسي، العزم معروف أنه من مراتب القصد وهو آخرها، لأن قبله الخاطر والهاجس ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم، آخرها العزم، وتقع وبه تقع المؤاخذة. ما عداه هذا كله لا مؤاخذة. أما العزم فيه مؤاخذة ويترتب عليه أحكام، فإذا عزم لزمته الكفارة. ما يقال والله أن هذا العزم ما تكلم ولا فعل، هذا داخل في حديث النفس، لا. مراتب القصد خمس: خاطر ذكر، فهاجس أو شاجس ذكر، فخاطر فحديث النفس واستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فالعزم يؤاخذ عليه إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، المقتول عازم على قتل صاحبه فيؤاخذ بالعزم. فمن هذه الحيثية، لأن قوله العزم قول نفسي، قول نفسي، القول النفسي إنما يثبته الأشعرية، يثبتون الأشعرية القول النفسي وأنه هو الأصل في الكلام، وأما القول باللسان فهو دليل عليه وتعبير عنه. هذا القول معروف بطلانه كما هو مقرر، لكن إذا زور في نفسه كلاماً وعبر مرورا هكذا هذا خاطر، ثم إن تكرر هاجس، إن تردد حديث نفس، إن قرنه بإرادة الفعل فإنه هو الهم، وإن لم يبق إلا التنفيذ هذا هو العزم الذي فيه المؤاخذة. فإذا عزم فقد عاد حكما وإن لم يعد حقيقة، إذا عزم، لأن العزم آخر المراتب، مراتب القصد التي لا يليها إلا التنفيذ، فهو مؤاخذ عليه فتلزمه الكفارة قبل أن يمسها بمجرد العزم. نعم. الثانية قال بعض أهل التأويل الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون إلى ما كانوا عليه من الجماع، فتحرير رقبة لما قالوا، أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا. فالجار في قوله لما قالوا متعلق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم، قاله الأخفش، ويكون القول سبب الكفارة، والعود ليس إلى ما قالوا كما قال أهل الظاهر، وإنما هو العود للجماع الذي وقع التحريم به، والذي هو وجه الشبه في أصل إطلاق هذه الجملة المحرمة. نعم. وقال الزجاج المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. وقيل المعنى الذين كانوا يظهرون من نسائهم في الجاهلية ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام، فكفارة من عاد أن يحرر رقبه. هذا قريب من قول الظاهرية، أنه تكرار اللفظ، لكنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإذا كرروه في الإسلام فإنه تلزمهم الكفارة. هو قول كانوا يطلقونه في الجاهلية، فتلزم الكفارة لمن كرره في الإسلام ولو مرة واحدة، لأنه عاد لما قاله في الجاهلية، لكن هذا فيه بعد. نعم. قال الفراء اللام بمعنى عن، والمعنى ثم يرجعون عما قالوه ويريدون الوقت. ثم يعودون يعني يرجعون، كما تقول عاد فلان إلى بلده يعني رجع إليه. لما قالوا اللام بمعنى عن، يعني يرجعون عما قالوا. نعم. وقال الأخفش لما قالوا وإلى ما قالوا واحد، واللام وإلى يتعاقبان. قال الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يعني عد الفعل هدى مرة باللام ومرة بإلى. نعم. وقال بأن ربك أوحى لها، وقال وأوحي إلى نوح. فعد أوحى فعل أوحى مرة باللام ومرة بإلى، فيدل على أنهما يتعاقبان. نعم. الثالثة قوله تعالى فتحرير رقبة، أي فعليه اعتاق رقبة. يقال حررته، أي جعلته حرا. ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب، من كمالها إسلامها عند مالك والشافعي. يعني بقول الجمهور أنه لا بد أن تكون مؤمنة كما هو الشأن في كفارة القتل، وأبو حنيفة لا يشترط الإيمان، لأن النص أطلق في هذا، وفي مواضع من الكفارات أطلق، لكنه قيد في آية القتل ثلاث مواضع، فتحرير رقبة مؤمنة، وما عداها من الكفارات جاء مطلقا. ومقتضى القاعدة عند الجمهور أنه إذا اتفق المطلق مع المقيد في الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب، كما هنا أبو حنيفة رحمه الله لا يرى حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة. على كل حال الجمهور يرون أنها لا بد أن تكون مؤمنة، لأن القيد جاء في كفارة القتل والحكم واحد كله في وجوب الاعتاق، وإن اختلف السبب، إن السبب هنا هو الظهار، والسبب في والوطء في نهار رمضان هو الوطء، والسبب في كفارة القتل هو القتل، والسبب في كفارة اليمين هو الحلف، الأسباب اختلفت لكن الحكم واحد، فالجمهور ينظرون للحكم ولا يعتبرون السبب، فيحملون المطلق على المقيد. طيب ما ذكر قيد الإيمان في الكفارات كلها، وذكر في وكرر في كفارة القتل. يعني لك ألا يكفي لحمل المطلق على المقيد أن يقال مرة واحدة في كفارة القتل فتحرير رقبة المؤمنة، ويقال في بقية المواضع فتحرير رقبة؟ وهو حينئذ في القتل يجب حمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب، لكن لما كرر في القتل 3 مرات ولم يذكر في غيره يعني قد يلحظه الحنفية وملحظ دقيق جدا، يعني كرر 3 مرات في كفارة القتل والذي كرره 3 مرات في النص ما ذكره ولا إشارة في الكفارات الأخرى، لكن في الحديث ما يشير إليه. لما جاء بالأمة جاء بها صاحبها ليعتقها قال إن الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على أن الإيمان شرط في الكفارات، لكن الحنفية يقولون ما دام كرر 3 مرات وما كرر ولا مرة في غيرها يدل على أن كفارة القتل لها اختصاص، بمعنى أنه أزهق نفسا مؤمنة تعبد الله جل وعلا فعليه أن يحرر رقبة مؤمنة تكمل حريتها وتعبد الله كالنفس التي أزهقها، لأن عبادة الرقيق ناقصة ما هي مثل عبادة الحر، يعني معفى عنه في كثير من الأمور لانشغاله بأمور سيده. فما دام أزهق نفس مؤمنة تعبد الله عبادة كاملة فعليه أن يعتق رقبة تعبد الله عبادة كاملة. أنا ما رأيته لهم لكن أنا على لساني متحدث، وهذا من تمام بحث المسألة. أنتوا جلة ولا الحنفية ما هم يعني أبو حنيفة رحمه الله ما هو يعني يقلل من شأن الإيمان أو لا يهتم ويجعل المكافر مثل المسلم، لا، لكن لهم ملاحظ دقيقة يجب اعتبارها. على كل حال قول الجمهور هو المعتمد وهو الصحيح، والقاعدة ماشية معهم منطبقة تماما. إذا اتحد المطلق مع المقيد في الحكم ولو اختلف السبب وجب حمل المطلق على المقيد، ولذا القول المرجح أنه لا تجزئ الرقبة إذا لم تكن مؤمنة. الأمر الثاني يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب، من كل عيب، يعني رقيق أعمى ما يجزي، أعرج ما يجزي، وهل يشترط أن يكون ممن يستقل بنفسه كالكبير أو يجزي في ذلك الصغير؟ يعتق طفل ممكن ولا غير ممكن؟ قوله ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب، ها؟ أضحية معروف في قياس الشبه، في قياس الشبه يجعلون العبد باعتباره سلعة يباع ويشترك الحيوان، هل هو ملحق به أو ملحق بالإنسان؟ ليس معنى هذا أنه ليس بإنسان، ليست له كرامة الإنسان، وهو مسلم له كامل الحقوق، ولقد كرمنا بني آدم هو منهم، هو مكرم شرعا، لكن في قضايا الإلحاق في المسائل الفرعية يسلكون مثل هذا المسلك في قياس الشبه، وليس في هذا مأخذ على المسلمين أنهم يلحقون الرقيق بالحيوان وأن يمتهنونه كما يمتهن الحيوان، لا ما هو صحيح، لكن من أجل تطبيق القواعد لتقرير الأحكام يذكرون مثل هذا الكلام. نعرف الذين يلتقطون الزلات ويبحثون عن مثالب الإسلام وكذا قد يستثمرون مثل هذا الكلام، وهذا الكلام ليس بصحيح. يعني ما يمكن أن تعطي هذا الرقيب من بني آدم ما تعطيه من علف الحيوان أو غيره، أو تحرمه كما تحرم الحيوان، أو أبداً، بل هو إنسان له كامل الحقوق، لكن يبقى أنه بسبب العجز الحكمي الذي اتصف به ناله ما ناله من مشقة أو عناء الرق. يقول ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب. مقتضى هذا لأن الأعمى لا يعتق في الرقبة، الأعرج ما يعتق، حتى الأعور ما يعتق في الرقبة لأنه ليس بالكامل سليم من كل عيب. وماذا عن الصغير الذي لم يكلف وعالة على غيره؟ بدل من أن ينتفع بالعتق يتضرر. نعم شكرا. عن الصغير ما أعلم في اشتراط السلامة من العيوض كيف؟ هذا الواجب. إيه؟ إيه؟ لا لا لا، هذا ما يجب عليه، لا هذاك في المندوب. يعني العتق هنا كما يقرر أهل العلم من الأمور الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل، المرأة على النصف من الرجل، تحرير رقبة. في العتق المندوب تعتق امرأتين كأنك اعتقت رجلا واحدا، فمن اعتق رجلا كان فكاكه من النار، ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار. فالمرأة على النصف من الرجل في هذا الحكم. فلو اعتق رقبة في كفارة الظهار أو في كفارة القتل امرأة، تحرير رقبة. هل ينصرف عليها قال لها رقبة ولا ما يقال؟ يقال لها رقبة، رقبة مؤمنة تكفي بمثل هذا. فالواجب غير المندوب. نعم. من كمالها إسلامها عند مالك والشافعي كالرقبة في كفارة القتل، وعند أبي حنيفة وأصحابه تجزئ الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها. الرق هنا ناقص، ما دام هذا مكاتب وسدد مثلا من نجوم الكتابة النصف ولا يزال رقيق ما بقي عليه درهم، لكن فيها شائبة، فيها شائبة رق وفيها شائبة حرية، فمثل هذه تجزي عند أبي حنيفة والجمهور عندهم لا تجزي. نعم. الرابعة، فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال الشافعي يجزئ لأن نصف العبدين في معنى العبد الواحد، ولأن الكفارة بالعتق طريقها المال، فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزي كالإطعام. لكن لو ضحى بنصفي شاتين يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. نعم. ودليلنا قوله تعالى فتحرير رقبة، وهذا الاسم عبارة عن شخص واحد، وبعض الرقبة ليس برقبة، وليس ذلك مما يدخله التلفيق، لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها. أصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين، ولأنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة لم يجز أن يحج عنه واحد منهما نصفها، لم يجز أن يحج عنه واحد منهما نصفها. كذلك هذا، ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين. كذلك في مسألتنا، وبهذا يبطل دليلهم. والإطعام وغيره لا، كلها مردها إلى المال وطريقها إليه، فترد على الشافعية. نعم. هذا نص حر اسمه نص صرفي، فذاك الآخر ويكمل فيه اسمها العتق، فقية اسمها، بس ما يصح أنه اعتق رقبة. يعتقد النظام هذا قتل الشر، يجب أن اسمها تحرير اسمها عتقين، لكن لا يصدق عليه أنه أعتق رقبة. نعم. والإطعام وغيره لا يتجزأ في الكفارة عندنا. الخامسة قوله لو قال بصوم نصف شهر أو بصوم شهر كامل بدل من شهرين وأعتق نصف، أو أبا أطعم 30 مسكين وصوم شهر، ها ما يجوز، هذا لا يتجزأ. يعني إذا قالوا في دم الجبران، في الجبران في زكاة بهيمة الأنعام عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض، يخرجها ويخرج 2 أو 20 درهما، قال أبو خرج 10 دراهم، هل يكون مثل هذا يقول بصوم شهر وأطعم 30 مسكين؟ لأنه هناك على التخيير، بين هناك على التخيير وهنا على الترتيب. فال20 درهم بمثابة الشاتين عند من يقول بإجزاء مثل ذلك، والأكثر على أنه لا يجز، إنما يخرج 2 أو 20 درهما. نعم. الخامسة قوله تعالى من قبل أن يتماسى أن يجامعها، فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير. وحكي عن مجاهد أنه إذا وطئ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن غيره كما إذا كرر الموجب للكفارة بعد التكفير، يعني وطئ في نهاية رمضان أو حلف يمينا ألا يفعل كذا ثم فعله، ثم حلف يمينا أخرى ألا يفعل ثم فعله، وكرر هذا الحلف وحنث فيه مرارا، إن كفر عن الأولى لزمته كفارة ثانية، وإن لم يكفر عن الأولى تكفيه واحدة من باب التداخل. هنا يقول وحكي عن مجاهد أنه إذا وطئ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى، يعني كفارة لما ارتكبه من المحظور، مو كفارة للظهار الأول، وليس له كفارة واحدة، لكن إن مسها قبل التكفير فكفارة لهذا المسيس كفارة أخرى. وعامة أهل العلم على أنها تكفي كفارة واحدة، وعليه في مسيسه قبل التكفير لمخالفة الآية عليه التوبة والاستغفار. نعم. وعن غيره أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلا، لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر به. يعني هذا قول مقابل لقول مجاهد. مجاهد يقول عليه كفارتين إذا مسها قبل أن يكفر، وهذا القول يقول ما عليه شيء أصلا، لأن التكفير محله قبل المسيس وفات محله، يعني ما ينفع، فات محله، لأن من شرط صحة الكفارة أن تكون من قبل أن يتماس، وحصل المسيس وفات وقت الكفارة. هذا في مقابل قول مجاهد، والجمهور على أنه تلزمه الكفارة ولا تسقط عنه، وإن ارتكب المحظور في مخالفة الآية عليه التوبة والاستغفار والإقلاع. نعم. لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس، فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها. والصحيح ثبوت الكفارة لأنه بوطئه ارتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة، ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها. وفي حديث أوس بن الصامت لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وطئ امرأته أمره بالكفارة، وهذا نص، وسواء كانت كفارة بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم، لأنه لم ينص في الإطعام على قوله من قبل أن يتماس، نص على ذلك في العتق وفي الصيام، لكن في الإطعام ما في نص على أنه قبل أن يتماس، فلما ترك عرف أنه أن الحكم يختلف. وهذه هذا معول أبي حنيفة على أنه إذا كانت الكفارة بالإطعام جاز أن يطأ قبل أن يكفر. نعم. فأما غير الوطأ من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء، وقاله الحسن وسفيان وهو قول أكثر العلماء، لكن من يرى أن العود المراد به الإمساك، المراد به الإمساك، الإمساك الذي يبيح له هذه المرأة. ولا شك أن ما ذكر من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يقول فلا يحرم بقول العلماء، الذي يرى أن العود هو الإمساك فهذه من وجوه الإمساك ومن لوازم الإمساك، إذ لا يجوز له أن يتلذذ أو يطأ أو يباشر وليس في نيته إمساكها، كمن طلق امرأته وليس في نيته أن يراجعها هل يجوز له أن يقبلها ويباشرها؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. نعم. إن كانت كفارة بالإطعام جاهز، وجه الآية، الآية في العتق من قبل يتماس، في الصيام من قبل يتماس، في الإطعام ما في من قبل يتماس، ولو كان هذا القيد مطلوبا لا ذكر كما ذكر. نعم. وقاله الحسن وسفيان وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وقيل وكل ذلك محرم وكل معاني المسيس، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي وقد تقدم. السادسة قوله تعالى: ذلكم توعظون به، أي تؤمرون به، والله بما تعملون خبير، من التكفير وغيره. السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنها، أو كان مالكا لها إلا أنه شديد الحاجة إليها. لا يمكن أن يستغني عن هذه الرقبة، ومحتاج حاجة ماسة إلى الخدمة، رجل لا يخدم نفسه وظاهر من زوجته وعنده من يخدمه، عبد يخدمه، هل يلزم بإعتاقه؟ أو يقال إن هذا من حوائجه الأصلية فينتقل إلى الصيام؟ نعم. أو كان مالكا لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته، أو كان له مسكن ليس له غيره ولا يجد شيئا سواه، فله أن يصوم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصوم وعليه عتق ولو كان محتاجا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم لزمه العتق، فإن عجز عن الرقبة وهي الثامنة فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر استأنفهما، وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض. فقيل يبني، قاله ابن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي، وهو أحد قولي الشافعي وهو الصحيح من مذهبه. وقال مالك أنه إذا مرض في صيام كفارة الظهار بنى إذا صح، ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يبتدئ، وهو أحد قولي الشافعي. الخلاف فيما إذا انقطع التتابع هذا بغير عذر محل اتفاق أنه يستأنف، وإذا كان بعذر يبيح له الفطر في رمضان فالمرجح أنه يبني، مرجح أنه يبني، لكن لا يضحك على نفسه يبرر لنفسه أنه لديه العذر الذي يفطر به وهو السفر مثلا، وقد سافر من أجل أن يرتاح من عناء هذا التتابع، هذا لا يسوغ له الفطر، هذا السفر لا يسوغ له الفطر كما لو سافر في رمضان من أجل أن يفطر. وإذا أفطر في مثل هذه الصورة يلزمه الاستئناف، أما إذا طرأ عليه سفر يسوغ له فيه الفطر في رمضان، أو مرض مرضا يعذر به في رمضان في الفطر، فالكفارة ليست أعظم من رمضان. نعم نعم، شهرين ما عليه إلا شهرين، لو بدأ من أول الشهر فشهره هلال 29، لكن لو بدأ من أثناء شهر فعليه 60 يوما. نعم. التاسعة، إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزاه عند مالك والشافعي، لأنه بذلك أمر حين دخل فيه، ويهدم الصوم ويعتق، ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة وأصحابه قياسا على الصغيرة المعتدة بالشهور تردم قبل انقضائها، فإنها تستأنف الحيض إجماعا من العلماء. وإذا ابتدأ سفرا من تيمم ثم وجد الماء، يعني الصورة غير مطابقة، يعني شرع في التيمم وما أكمل التيمم ثم وجد الماء، هذه الصورة المطابقة لما نحن فيه، فهل نقول إنه يستمر في تيممه أو نقول وجد الأصل فيعود إليه؟ في مثل هذه الصورة محل إجماع أنه لا يتم تيممه وإنما يتوضأ، حتى ولو أتم التيمم ثم وجد الماء فليتق الله ولمستوى بشرته كما في الحديث، لكن هنا صام يوم أو يومين أو ثلاثة أو صام شهر وبقي شهر، هل يعدل من الصيام إلى العتق لأنه وجد الأصل فيبطل الفرع، أو ما دام بدأ وشرع في البدل فإنه لا يكلف أن يرجع إلى الأصل بعد أن مضى من البدل ما مضى؟ ومنهم من يفرق بين ما إذا كان القدر الذي صامه الماضي له وقع في المدة أو لا وقع له، فمن صام يوم واحد مثلا هل يقال استمر في صيام شهرين متتابعين أو عد إلى الكفارة بالرقبة وكأن هذا اليوم لا شيء بالنسبة لبقية الأيام، بخلاف ما إذا صام أياما لها وقع في المدة؟ بكل هذه قال جمع من أهل العلم. نعم. وين بتجي الأقوال؟ نعم. وإذا ابتدأ سفر في صيامه فأفطر، ابتدأ الصيام عند مالك والشافعي وأبي حنيفة لقوله متتابعين، ويبني في قول الحسن البصري لأنه عذر، لأنه عذر وقياسا على رمضان، فإن تخللها زمان لا يحل صومه في الكفارة كالعيدين وشهر رمضان انقطع. إلا تخلل أيام لا يجوز صيامه، هذه الأيام مستثنات شرعا فلا تقطع التتابع، هذه الأيام لا تقطع التتابع، لو عليه من قضاء رمضان أيام فصام في عشر ذي الحجة ثم بعد ذلك جاءه يوم العيد وأيام التشريق لا يجوز صيامه، لكن القضاء يفارق ما عندنا بأنه لا يلزم فيه التتابع، لو نذر أن يصوم 10 أيام متتابعة، فبدأ من اليوم الخامس من ذي الحجة، فجاءه العيد وأيام التشريق، ثم بعد ذلك يستأنف بعد أيام التشريق. هل نقول أنه تابع بين الأيام، أو نقول عليه أن ينظر في وقت لا انخرام فيه، لا يتخلله أيام يجب فطرها. أما إذا كان في نيته لما اختار هذه الأيام أن يمر به في أثناء الصيام هذه الأيام التي يجب فطرها، مع هذا القصد يقول أنا صوم شهر ثم يجي عيد الأضحى وأيام التشريق ارتاح بعد الشهر ثم أواصل شهر ثاني، إذا كان في قرارة نفسه هذا من البداية، هذا لا شك أنه يقطع التتابع، يقطع التتابع. إن كان ما في ذهني هذا بل صام كيفما اتفق، ثم جاءت هذه الأيام الواجب فهي مستثناة شرعا لا تقطع التتابع. نعم. إيه؟ وجاء في ذهني نفس المعنى مع المبادرة هذا الوقت، وأيضا استصحب هو مأمور بالمبادرة صحيح، لكن يبقى أنه إذا مع هذه حسب ما يغلب على ظن، حسب على ما يغلب عليه من إرادة، هل الذي يغلب عليه إرادة المبادرة أو إرادة الفطر في أثنائها؟ حسب ما يغلب عليه. نعم. العاشرة، إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارا بطل التتابع في قول الشافعي، وليلا فلا يبطل، لأن الليل مثل ما قال ما ليس محلا للصيام، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالليل يباح به الوطء، لكن في هذا الموضع على وجه الخصوص أنه نهي عن الوطء قبل الكفارة، وهنا وطئ في أثناء الكفارة، فهل تبطل الكفارة بالوطء من قبل أن يتماس؟ يعني هل من شرط صحة الكفارة أن تقع قبل المسيس، أو الجهة منفكة الصيام والكفارة لا شأنها والوطء قبل التكفير له شأنه، هذا يجب عليه وهذا يحرم عليه مع انفكاك الجهة؟ فإذا قلنا بالأول أن هناك ارتباط وثيق بل اشتراط لصحة الكفارة أن تقع قبل المسيس كما هو منطوق الآية، قلنا يستأنف لأن الكفارة بطلت بالوطء، وإذا قلنا أن الجهة منفكة يجب عليه أن يكفر ويجب عليه أن لا يطأ، يحرم عليه أن يطأ قبل أن يكفر، فهذا الوجوب له شأنه وهذا التحريم له شأنه، كما لو وطئ قبل التكفير، لو وطئ قبل التكفير يلزم كفارة ولا، وإذا حصلت تصح ولا ما تصح، تبيح له زوجته ولا ما تبيح، تبيح له زوجته، لكنه أثم بذلك، فإذا وطئ في الليل كأنه وطئ قبل الكفارة، يأثم ويلزمه التوبة والاستغفار، لكن يمضي في كفارته لأن الليل ليس محلا للصيام. نعم. وليلا فلا يبطل لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة يبطل بكل حال، ووجب عليه ابتداء الكفارة لقوله تعالى من قبل أن يتماس. يعني إذا كان التتابع يبطل بإفطار يوم، الاشتراط أن يكون صيام الشهرين متتابعين، يبطل بإفطار، فكيف لا يبطل بجماع ولو كان في غير وقت الصيام؟ يعني وجهة نظر القول الثاني أنه قالوا إذا كان الفطر يلزم منه الاستئناف، فالوطء الذي نص على أن التكفير قبل أن يتماس يلزم منه الاستئناف. نعم. وهذا الشرط عائد إلى جملة الشر إلى جملة الشهرين وإلى أبعاضهما، فإذا وطئ قبل انقضائهما فليس هو الصيام المأمور به، فلزمه استئنافه، كما لو قال صلي قبل أن تكلم زيدا فكلم زيدا في الصلاة، أو قال صلي قبل أن تبصر زيدا فأبصره في الصلاة، لزمه استئنافها، لأن هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بها كذلك. هذا والله أعلم. الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولا لا يرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبر، وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام، ولو كان مرضه مما يرجى برؤه واشتدت حاجته إلى وطء امرأته كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام، ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه. الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم، ومن تظاهر وهو موسر ثم أعسر قبل أن يكفر صام، وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفر، ولو جامعها في عدمه وعسره ولم يصم حتى أيسر لزمه العتق، ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها تمادى. مضى من صومه صدر صالح، يعني قدر له وقع في المدة كأسبوع مثلا، بخلاف الوقت الذي لا وقع له في المدة كاليوم. نعم. وإن كان اليوم واليومين ونحوهما ترك الصوم وعاد إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه، ألا ترى أنه غير واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع ويبتدئ الطهارة عند مالك. الثالثة عشرة: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو قتل أو فطر في رمضان وأشرك بينهما في كل واحدة منهما لم يجزه، وهو بمن عليه كفارتين، عليه كفارتان، كفارة قتل وكفارة ظهار، فاشترى رقبتين وقال هاتان الرقبتان عن الكفارتين من غير تعيين، هنا يقول لا يجزي حتى يعين، هذه كفارة القتل وهذه لكفارة الظهار. نعم. عند الأكثر نعم يقطع الصلاة، فليتق الله ولمستوى بشرته، لأنه يرفع رفع مؤقت، والذي عندهم عند المالكية يقول وإذا أنت من الصلاة حضر منه. نعم، انتهى من الصلاة خلاص انتهى، ما يعيد الصلاة، لكن عليه أن يتوضأ، فليتق الله ولمستوى بشرته. نعم. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين، وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين، وقد قيل إن ذلك يجزيه. ولو ظاهر من امرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها لم يجز له وطء واحدة منهما حتى يكفر كفارة أخرى، ولو عين الكفارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى. طيب، هذه المسألة فيما لو ظاهر عن امرأتين وعنده قيمة رقبة والثانية ما عنده قيمتها بيصوم، هل يلزمه العدل بين زوجتيه في هذه الصورة؟ بمعنى أنه لا يقول هذه الرقبة عن فلانة ليحل له وطؤها، والصيام عن فلانة لئلا يحل له وطؤها حتى يتم الصيام، ما متصور هذا؟ نعم، أو تلزمه القرعة في مثل هذا، يعني يلزمه التعديل في مثل هذه الصورة، يلزمه العدل، والذي يحل مثل هذا الإشكال هو القرعة. نعم. لا، إذا كان هناك ما يمنع من جهتها فهو غير مؤاخذ به. نعم. ولو عين الكفارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى، ولو ظاهر من أربع نسوة. لكن لو قال ظاهر من امرأتيه وقال واحدة بكفر واحدة ما مكفر أصلا، ما لي بها رغبة، خلاص هي عليك ظاهر أمها أبدا ما هو مكفر، يلزم ولا ما يلزم؟ كما لو طلق امرأتين راجع واحدة وترك الأخرى، من الذي يلزمه بمراجعة الثنتين؟ يعني في مسألة الطلاق الأمر بيده، له أن يطلق ما شاء، لكن في مسألة الظهار ما زالتا زوجتين، ما زالت زوجتين، ويلزمه التعديل بينهما لأنهما في عصمته. نعم. ولو ظهر من أربع نسوة فأعتق منهن ثلاث فأعتق عنهن ثلاث رقاب وصام شهرين لم يجزه العتق ولا الصيام، لأنه إنما صام عن كل واحدة 15 يوما، فإن كفر عنهن بالإطعام جاز أن يطعم عنهن 200 مسكين، وإن لم يقدر فرق بخلاف العتق والصيام. كيف يطعم 200 مسكين؟ الآن هن 4، 240، من كفر عنهن بالإطعام جاز أن يطعم عنهن 200 مسكين. يطعم عن كل واحد 60 مسكين، وهن 4. أنا صام شهرين. صام شهرين. صام شهرين يطعم 180 عن 3. يطعم 180، لا على هذا ولا على هذا. نعم. يعني إذا ظاهر من 4، يعني ظاهر من 4 تريد أن هذه الكفارة تتداخل؟ لا، لو ظاهر من مرة أكثر من واحد، من امرأة واحدة أكثر من مرة تتداخل، لأن هناك الأسباب متعددة، وإذا تعدد الباعث تعددت الكفارات. نعم. شلون؟ يعني تقصد من أجل العدل ولا من أجل أنه؟ لا، هو الآن ما عين أن هذه عن فلانة لتحل له، والصيام عن فلانة لتحل له. نعم. سم. وإن لم يقدر فرق بخلاف العتق والصيام، لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق. فرق لأن صيام الشهرين يفرق والإطع لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق. نعم، إذا لم في الصيام صيام الشهرين اشترط التتابع بخلاف الإطعام، لو كان لا يقدر على إطعام 10 وبعد شهر يقدر مع كل راتب يقدر على 10 يجوز ولا ما يجوز؟ ما اشترط التتابع ولا اشترط تدفع جملة بخلاف الصيام. نعم. فصل، وفيه 6 مسائل. نعم. الأولى باقي 3 عبد الله، 6 مسائل طويلة شوي إلا كان تسرد. نعم. الصور الماضية هذا قول المالكيه في إيش؟ لو ظهر لمرأتين فأعطف رغبة عن إحداهما لغير عينه لم يجد له وطئ واحدا إيش ما تقع على واحد؟ ما تقع لأنها غير معينة، ما تقع لأنها غير معينة، لا بد تعين هذه عن فلانة مثل الأضحية. نعم. فصل، وفيه 6 مسائل. الأولى، ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة، فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام، فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أطعم مدا بمد هشام وهو مدان إلا ثلثا، أو أطعم مدا ونصفا بمد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه. قال أبو عمر ابن عبد البر، وأفضل ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لم يقل في كفارة الظهار من أوسط ما تطعمون، فواجب قصد الشبع. قال واجب قصد الشبع، والمد الواحد قد لا يشبع، والمدان يتحقق الشبع فيهم، ولذا أكثر على أن المسكين له نصف صاع لا مد واحد. نعم. قال ابن العربي، وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم، مد بمد هشام وهو الشبع هاهنا، لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في رواية أشهب، مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له ألم تكن قلت مد هشام؟ قال بلى، مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضا. العجب من تعليقهم الإطعام بمد هشام، ومد هشام إنما وجد بعد التنزيل وهو دون مد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه شاع وانتشر في المدينة وعندهم عمل أهل المدينة له شأن. نعم. قلت، وهي رواية ابن وهب ومطرف عن مالك، أنه يعطي مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومذهب الشافعي وغيره مد واحد لكل مسكين لا يلزمه أكثر من ذلك، لأنه يكفر بالإطعام ولم يلزمه صرف زيادة على المد، أصله كفارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، وإطلاق الإطعام يتناول الشبع، وذلك لا يحصل بالعادة بمد واحد إلا بزيادة عليه. وكذلك قال أشهب، قلت لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال نعم، الشبع عندنا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والشبع هذا بالنسبة للمدينة، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام البركة لمدها وصاعها، المد يشبع لكن عند غيرهم. رجل سكن المدينة عقود 30 أو 40 سنة ثم رجع إلى بلده، فقال إن المدينة يعني على تعبيرهم أنها ليست مرية، بمعنى أن الإنسان لا يكثر الأكل فيها بخلاف غيرها من البلدان، ويريد أن يمدح بلده بهذا أنه بلد مريء ويكثر من الأكل ولا يتضرر. قال أحد الحاضرين: أنا نسيت أن ربع الرغيف بالمدينة يعادل الرغيف في غيرها، فإذا أكلت ربع رغيف من الخبز يكفيك عن رغيف في غيرها من البلدان. وهذا مثل لما قال عندنا هنا: الشبع عندنا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والشبع عندكم أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا البركة دونكم. نعم. والشبع عندكم أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا بالبركة دونكم، فأنتم تأكلون أكثر مما نأكل نحن. وقال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في كفارة الظهار تغليظا على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزورا. قال ابن العربي: وقع الكلام هاهنا في مد هشام كما ترون، ووددت أن يهشم الزمان ذكره ويمحو من الكتاب رسمه ويمحو من الكتب رسمه، فإن المدينة التي نزل الوحي بها واستقر الرسول بها ووقع عندهم الظهار وقيل لهم فإطعام 60 مسكينا فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشبع، وقدره معروف عندهم متقرر لديهم، وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيرا. يعني هل يقوم مقام هذا المد أن تذهب إلى مطعم وقد عرف وتعارف الناس على أنك إذا قلت أريد نفر على اصطلاح المطاعم يعطيك ما يشبع النفر، وهذا أمر متعارف عليه، طعم 10 مساكين تقول 10 نفر يعطيك عن كل واحد مقدار من الأرز وربع دجاجة مثلا، يعني يكفي هذا في الإطعام؟ لأنه يشبع، يعني عرفا يشبع المتوسط من الناس يشبعه. نعم يكفي. نعم. وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيرا، واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشام فرأى أن مد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبعه ولا مثله من حواشيه ونظائره ونظرائه، فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه، فجعله رطلين وحمل الناس عليه، فإذا ابتلى عاد نحو 3، فيكون الصاع 8 أرطال بدل ما صاع النبي عليه الصلاة والسلام 5 أرطال فيكون 8 بحساب هشام. نعم. فإذا ابتلى عاد نحو 3 أرطال فغير السنة وأذهب محل البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدهم وصاعهم مثل ما بارك لإبراهيم بمكة، فكانت البركة تجري بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مده، فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة، فلم يستجب له في ذلك إلا هشام، فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم يغيروا أمره، وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام ويجعلوه تفسيرا لما ذكر الله ورسوله بعد أن كان مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيم. ولذلك كانت رواية أشهب في ذكر مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الظهار أحب إلينا من الرواية بأنها بمد هشام. ألا ترى كيف نبه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب: الشبع عندنا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والشبع عندكم أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا بالبركة. وبهذا أقول فإن العبادة قد أديت بالسنة، فإذا كانت بالبدن فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول، وإن كانت بالمال كان قليلها أثقل في الميزان وأبرك في يد الآخذ وأطيب في شدقه وأقل آفة في بطنه وأكثر إقامة لصلبه، والله أعلم. الثانية، ولا يجزئ عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من 60 مسكينا. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أطعم مسكينا واحدا كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه. وقال الجمهور لا شك أنه هو الموافق لظاهر الآية. نعم. الثالثة، قال القاضي أبو بكر بن العربي من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال إن الحجر على الحر باطل، واحتج بقوله تعالى فتحرير رقبة، ولم يفرق بين الرشيد والسفيه، وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدره، فإن هذه الآية عامة، وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشيا، والنظر يقتضيه، ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية وبلغ سفيها فقد نهي عن دفع المال إليه، فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضي على العام. الرابعة، وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه. نقول فتحرير رقبة لكل مظاهر سواء كان رشيدا أو سفيا يلزم تحرير رقبة، ولم يفرق بين رشيد وسفيه، السفيه محجور عليه، فلازم من ذلك أن لا حجر على السفة إذا بلغوا. هذا قول ضعيف، النصوص المفسرة ترد مثل هذا الاستدلال بمفهوم عام. نعم. الرابعة، وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقا، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما. الخامسة، قوله تعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي ذلك الذي وصفنا من التغليظ في الكفارة، لتؤمنوا أي لتصدقوا أن الله أمر به. وقد استدل بعض العلماء على أن هذه الكفارة إيمان بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي يعتمد ما أمر به ومن ذلك هذه الكفارة المغلظة بعتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ويراقب الله فيها، هذا دليل على إيمانه، وأيضا هي سبيل إلى تقوية إيمانه، لأن هذه الأمور يمكن أن يقول الله صمت، يمكن أن يقول أعتقت، يمكن أن يقول هو كاذب، لكن إن صدق في ذلك دل على أنه مؤمن بالله وبما جاء عنه. نعم. لما ذكرها وأوجبها قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا تتعدوها، فسمى التكفير لأنه طاعة ومراعاة للحد إيمانا، فثبت أن كل ما أشبهه فهو إيمان. يعني كما جاء في الصدقة وأنها برهان على صدق مخرجها وصحة إيمانه، فكذلك الجود بمثل هذه الكفارات. نعم. فإن قيل معنى قوله ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي لئلا تعودوا للظهار الذي هو منكر من القول وزور، قيل له قد يجوز أن يكون هذا مقصودا والأول مقصودا، فيكون المعنى ذلك لئلا تعودوا للقول المنكر والزور بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرمهما، ولتجتنبوا المظاهر منها ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكفروا، إذ كان الله منع من مسيسها، وتكفروا إذ كان الله تعالى أمر بالكفارة وألزم إخراجها منكم، فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله ورسوله، لأنها حدود تحفظونها وطاعات تؤدونها، والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إيمان، وبالله التوفيق. السادسة قوله تعالى وتلك حدود الله، أي يبين معصية أي بين معصيته وطاعته، فمعصيته الظهار وطاعته الكفارة. وللكافرين عذاب أليم، أي لمن لم يصدق بأحكام الله تعالى عذاب جهنم. اللهم صل على محمد.